جاء في الجريدة الإنترنتية الكورية الجنوبية تونغين ليوس أن هيئة السيول للجنة الطرف الجنوبي لتطبيق إعلان 15 حزيران المشترك انطلقت في حملة الإعلان لعشرة آلاف نسمة من سكان مدينة السيول لإيقاف نشر السات وتحقيق التوحيد السلمي. بصدد ذلك جرى مؤتمر صحفي في ساحة كونغ هوامون يوم 22 من هذا الشهر،